أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وفرضناها ابن كثير وأبو عمرو إدراك وفرضناها مكان وفرضنا إدراك ابن كثير وأبو عمرو لعلكم تذكرون. قراءة شعبة والمدنيان والبصريان والمكي والشافعي. أما تذكرون بالتخفيف فهي قراءة حفص وحمزة والكسائي والخلق. تفضل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني إذا كان ذكرا فالآية تتناول الذكر وهو الذي لم يسقط له دخول بعقد صحيح. تعريف البكر هنا هو الذي لم يسقط له الدخول بعقد صحيح. أما الثيب الزاني فحكمه جاء من السنة والرجل. فهذه الآية تتناول الزانية والزاني إذا كان ذكرا، والذكورة هو عدم الدخول بعقد صحيح ولو مر إذا مو بكر. فحده جلد 100 بالقرآن وتغريب عام بالسنة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 قراءة أبو جعفر بدل 100 قراءة 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رآفة قراءة ابن كثير رآفة في دين رآفة في دين. أما السوسي وأبو جعفر يراها ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله رافة بغير همز. السوسي وأبو جعفر. تفضل. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني حال الزنا. حال الزنا يعني لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة كثيرة يعني. والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. نعم. حرم ذلك على المؤمنين. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والمحصنة هنا المحصنة هنا هي كل امرأة حرة عفيفة. يبقى الذي يرميها عليه حد القذف، حد يسموه حد القذف. فجلدوهم 80 جلدة. يبقى الإحصان هنا بمعنى الحرية والعفة والإيمان. المؤمنة الحرة العفيفة. وأولئك هم الفاسقون. نعم. يعني الذي يرميهم ويقذفهم بغير بينة هو الفاسق. يجلد 80 جلدة. والمحصنات بفتح الصاد كل القراء هو بفتح الصاد على الكسائي يقراها بكسر الصاد. والمحصنات الكسائي يقرأه بكسر الصاد. المحصنات الإحصان في القرآن جاء بمعاني كثيرة منها الحرية مقابل الرق. القرآن يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرات حرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإماء. يبقى جاء الإحصان مقابل إيه؟ العبودية والرضا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، بالعطف على المحرمات في النكاح المقصود بها المزوجات. فالإحصان يطلق أيضا المراد به المزوجة، يعني المرأة التي لها زوج. يحرم الزواج بامرأة لها زوج، تبقى من سائر المحرمات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. يبقى قد يأتي الإحصان بمعنى المزوجة، وقد يأتي الإحصان بمعنى الحرية، وقد يأتي الإحصان بمعنى العفة، فله معاني كثيرة. يلا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أربع بالضم هكذا قراءة حفص والأصحاب، باقي القراء يقرأوها بالفتح. فشهادة أحدهم أربع شهادات. الذين يرمون أزواجهم يعني يريد أن يتبرأ مما في بطن زوجته أنه ليس منهم حتى لا ينسب إليه، يعني يرميها بالزنا، يسموه حب الملاعنة. حد الملاعنة لو ما جابش شهود حتى ينفي نسب الطفل عنه، يبقى هنا ايه؟ يلجأ الى الملاعنة. لكن افرض زوجته زنت ولم تحمل، يطلعه وخلاص، بس مع السلامة. لكن لو زنت وحملت، لو طلقها ما في بطنها ينسب له، يبقى ابنه. فهم؟ طيب عشان ينفي النسب يلاعن، يعمل حد الملاعنة. فهم؟ يبقى الملاعنة جاءت لنفي النسب. فإذا تمت الملاعنة تمت البينونة الكبرى، فلا تحل له من بعد ذلك أبدا، ولا يستطيع أن يتزوج بعد ذلك حتى ولو تزوجت غيره. يبقى إيه؟ حرمة على التهبيب. يلا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أن لعنة الله عليه، نفع وقبرها اللعنة الله عليه، اللعنة الله عليه بتخفيف النون، ده نافع ويرفع. اتفضل. ويدرب عنهم عذاب أن تشهد أربع شهادات يبقى هو لو حلف أربع شهادات بالله أنه صادق في اتهامها بالزنا، واليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، استوجبت هي حد الرجل. طب كيف تدرى عن نفسها حد الرجل؟ إنها تحلف أربع شهادات بالله إنه كذاب. والخمسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففي الحالة دي يبرأ عنها العذاب، العذاب اللي هو إيه؟ الرجل. ويبرأ يعني يبعد، يجنبها. درأ الشيء يعني إيه؟ ابتعد عنه، اجتنبه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدارأوا يعني كل يدفع عن نفسه تهمة القتل. يبقى الدرء هو الدفع. طيب يدرأ عنها يعني يدفع عنها العذاب اللي هو الرجل حد الرجل انها تحلف انه كذاب اربع مرات، والخمسة ان غضب ربنا عليها لو كان كذب. في الحالة دي يفرق بينهما وخلاص. وان كانت حامل لا ينسب ما في بطنها له، ينسب لأمه ولا ينسب. واضح؟ يلا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حفص، شوف نافع، نافع يقول إيه؟ والخامسة أن غضب الله عليها. والخامسة أن غضب الله عليها بقراءه نافع. أما يعقوب راى والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها يعني نفعل أن غضب فعل ماضي، أن غضب ده نفعل. لكن يعقوب يقول أن غضب الله، أن غضب الله بفتح الضاد على المصدرية. يلا يجي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. نعم، ولولا فضل الله عليكم بهدايته لهذه الأحكام لطعن كل إنسان في الآخر فقذفه واتهمه بما ليس فيه، ولا نسب بعض الأطفال للآباء وهم ليسوا آبائهم. فهذا كله من فضل الله، أحكام الله من فضل الله عليه. وهنا ثاء يعني ثوم النصف الروح. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.